أين هو من الحديث يفسر بعضها بعضا أو أن يكون قد أوصى بأن يبكي عليه فهذا الأشمل طبعا لما ذكر مسعود أيوة. أهلا وسهلا. الذي يوصي مثلا بأن يصنع له كذا وكذا بعد موته أو أن يحيى ذكرى في الأربعين أو أن يبنى عليه القبر وهذا من هذا الباب أيضا. الله أكبر. نعم. هذا قبل أيام توفي والد لبعض القانا فعلمت أنا فصليت عليه يعني في المسجد. نعم. هو رجل كأنه من من الناس الأثرياء يعني في البلد. نعم. أولاده من يعني متأثرين بمنهجنا تأثر يعني ليس اندماجيا يعني لكن بسمع كلامي. نعم. فسبحان الله قلنا لهم لما تكلمنا في المسجد كلمة علمناهم الصلاة كيف تكون فهذا كله استوعبوه في المسجد أوي. لما ذهبوا إلى المقبرة طبعا هم كان عندهم استعداد ولذلك قالوا في الطريق وهم ماشيين بالجنازة تنازعوا فيما بينهم الجماعة اللي راكبين مع السيارة يا جماعة افتحوا القرآن المسجل قالوا هو ما سمعت كلام فلان اي والله هذا فلان كمان شوية والله غير ابصر ايش يسوى فينا والله ما يخلينا شيء من اللي بنعرفه الا وينسف النية سبحان الله يا اخي خلقون عاد هذا كلام اليهود اليهود قالوا مثله بالنسبة لما جاء به الرسول